ما معنى قوله يثنون صدورهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى عن المشركين في سورة هود: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ما معنى قوله يثنون صدورهم؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يثنون صدورهم أي يطوون ويخفون في صدورهم، كأنك تثني شيئا، تثني الكتاب تخفي ما بداخله، تثني مثلا الورقة فتخفي ما بداخلها، تثني الثوب فتخفي ما بداخله. فالله يقول عن هؤلاء المشركين أنهم يخفون في صدورهم أشياء ويظنون أنها تخفى على الله. ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني على ما فيها من الكفر والتكذيب، ليستخفوا منه أي ليتخفوا عن الله سبحانه وتعالى. فالله يريد أن يكشف لهم أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فهو يعلم السر وأخفى. وربما يسأل سائل: ما وما الذي أخفى من السر؟ فيقال: ما يحدث الإنسان به نفسه، لأن السر يقولون هو الشيء الذي يسره الإنسان إلى صاحبه، فهو بينه وبين صاحبه، الله يعلمه ويعلم ما هو أخفى منه، ما هو يحدث به الإنسان نفسه ولا يعلمه أحد. فإذا ألا إنهم يثنون صدورهم أي يخفون صدورهم ويطوون صدورهم على ما فيها من التكذيب والكفر، والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. وهذه الآية ونظائرها في القرآن الكريم تؤكد سعة علم الله سبحانه وتعالى، فهو علمه واسع، يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم ما كان كله وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فلا يخفى شيء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآيات كثيرة في القرآن الكريم: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ووسع علمه سبحانه وتعالى كل شيء فلا يخفى عليه شيء. وهذه يعني تعظم وتربي في نفوس المؤمنين تعظيم الله سبحانه وتعالى ومهابة الله والخوف منه ومراقبته في السر والعلانية. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا.